يقول هل هناك شيء من العبادات غير الصلاة تركها كفر؟ مضى يعني الكلام في ذلك، والصحيح أن الذي لا بد أن الذي يكفر بتركه هو الصلاة دون الأركان الأخرى. وأما القول بترك الزكاة مع المقاتلة فإن هذا القول أيضا قوي، وبالتالي فلا يكفر بترك الزكاة الترك المجرد، لكنه إن قاتل الإمام على تركها فإن القول بكفره قول من القوة بمكان، لأن القرينة تدل على حصول عدم الالتزام منه. وهذا القول ذهب إليه جماعة من المحققين. هل التصريح من شروط الحج؟ ليس من شروط الحج، بمعنى أن من حج دون تصريح فإن حجه صحيح شرعا، لكني لا أنصحك يا أيها المسلم أن تحج إلا بتصريح، هذا تنظيم فيه مصلحة عامة يصب في مصلحة المسلمين بعامة، فأنصحك أن لا تخالف وأن لا تحج إلا بتصريح. يقول أنا طالب جامعي، هل لي أن أطلب من ما أدري من ولي أو كأنه والده أو شيء أن يحججني ويدفع لي مصاريف الحج، أم أنتظر حتى أتوظف؟ إن كان هذا الطلب من الوالد أو من القائم على شؤونك كوصي مثلا فإنه لا حرج عليك في ذلك. أما أن تسأل الناس الآخرين أن يحججوك فأنصحك أن لا تفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جماعة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، وأنت بنيتك والله جل وعلا ما أوجب عليك أن تذل نفسك لأحد، فالله جل وعلا أوجب عليك الحج إن استطعت، وإن ما استطعت فأنت بنيتك، وفضل الله عز وجل واسع ويبلغك الله أجر الحج بهذه النية الصالحة. يقول عن رجل يقول مدد يا رسول الله، ثم يقول أنا لا أقصد الاستغاثة، إذن ماذا يقصد؟ هذا عبث، هذا كلام غير مقبول. إن كان من أهل العربية وعاقل ويدرك الكلام فهذه الكلمة استغاثة، وإلا فإننا نقول ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، مدد يا عيدروس. كل عاقل يدرك وكل من يسمع هذه الكلمة يفهم أن هذا الشخص طالب سائل مستغيث داع. يقول هل يمكن للإنسان أن يحج عن شخص قادر معافى؟ الجواب لا، الحج عن الغير لا يجوز إلا في حالتين هما اللتان جاء الاستثناء فيهما شرعا. الحالة الأولى أن يكون هذا المحجوج عنه ميتا فلك أن تحج عنه، والحالة الثانية أن يكون عاجزا ببدنه، يكون كبيرا في السن لا يستطيع السفر أو مريضا مشلولا ونحو ذلك فلك أن تحج عنه. أما لو كان صحيحا معافى ولو كان فقيرا فإنه ليس لك أن تحج عنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.